بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه المدارسة لهذا المتن النافع وهذه الرسالة المفيدة، ألا وهي فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وهذا الكتاب ألفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، المولود سنة 47 و300 وألف، والمتوفى سنة 21 و400 وألف. وهذا الكتاب تلخيص لكتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700. بين يدي هذه المدارسة أحب أن أقدم بمقدمات تتعلق بهذا الكتاب. أولا، الكتاب كما علمت هو تلخيص لكتاب الحموية، والحموية من المتون المشهورة عند أهل السنة، قد جعل الله سبحانه وتعالى لها بينهم قبولا وانتشارا، فهي من الكتب المشهورة والمتداولة بين عامة طلاب العلم. والنسخ اختلفت في اسم الكتاب، وإن كان الأشهر الفتوى الحموية الكبرى، هذا هو الأشهر. وهل لشيخ الإسلام فتوى حموية صغرى؟ هذا مما فيه مجال للبحث والنظر، وابن عبد الهادي أشار إلى أن هناك الحموية الصغرى، وكأن والله أعلم هذه الفتوى قبل أن يحررها شيخ الإسلام ويضيف عليها كانت أصغر من هذه، فهي في ابتدائها الفتوى الحموية الصغرى، ثم لما راجعها وأضاف إليها قيل لها الكبرى، كأن هذا هو الأقرب في هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. كتب شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب سنة 98 و600، يعني قبل أن يتوفى بثلاثين سنة، وكان عمره إذ ذاك 37 عاما. وقد ذكر عن نفسه في كتابه بيان تلبيس الجهمية أنه كتب هذا الكتاب في جلسة بين الظهر والعصر، كذلك ذكر ابن عبد الهادي في ترجمته لشيخ هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب الحافل المليء بالنقول وبالتحقيق، كتبه رحمه الله وهو جالس بين الظهر والعصر. هذا الذي نحتاج أن ربما ندرسه في مدة طويلة، ربما لو كانت الكتب التي نقل عنها شيخ الإسلام بين يديك تحتاج إلى وقت طويل حتى تكتبها. الإسلام رحمه الله يكتبها بما تيسر عنده وبما في حفظه في جلسة بين الظهر والعصر، ولا نقل تلك المواهب من رب العباد فلا يقال هلا ولا لولا ولا فلما. سبب تأليف هذه الرسالة هو سؤال وجه إلى الشيخ رحمه الله من بعض أهل حماه. حماه مدينة في الشام مشهورة، وجه إلى شيخ الإسلام من بعض أهلها سؤال عن آيات وأحاديث الصفات وما الواجب فيها، فكتب رحمه الله هذا الكتاب الذي موضوعه وجل مباحثه صفات الله سبحانه وتعالى. الكتاب يدور على هذا الموضوع، ما هو الحق الواجب اتباعه في صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة. واعتنى شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في هذا الكتاب بالرد على المذهب الأشعري، اعتنى في هذا الكتاب بالرد على المذهب الأشعري، ولا سيما في موقفهم من الصفات الخبرية. وسيأتي في التلخيص جملة من هذه الصفات وبيان المذهب الحق فيها ومذهب هؤلاء المخالفين للحق. ميزة هذا الكتاب كثرة النقول. هذا الكتاب مميز بين كتب شيخ الإسلام بهذه الميزة، يعني لا تكاد تجد كتابا من كتب شيخ الإسلام سلك فيه هذا المسلك، وهو كثرة النقول. فجل ما في هذه جل ما في هذا الكتاب نقول ينقلها شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير المذهب الحق في باب الصفات، وهذا فيه ما يبين أن هذا المذهب لم ينفرد فيه ابن تيمية ولا من هو أكبر من ابن تيمية ممن عاصره أو سبقه في تقرير هذا المذهب، إنما هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومذهب التابعين ومذهب أتباع التابعين وهل مجرى إلى وقت الشيخ. بل إن الشيخ رحمه الله قد نقل في هذا الكتاب عن بعض من وقع في أخطاء ومجانبة أو مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في أبواب أخرى، لكنه في باب الصفات أو فيما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عنه قد أصاب، وهذا أيضا يدلك على أن كثيرا حتى من المخالفين قد وافقوا الحق في هذا الباب، وهذا فيه إلزام لهؤلاء الذين يعظمون هؤلاء الذين أخطأوا في تلك الأبواب لكنهم أصابوا في باب الصفات، فهذا فيه إلزام لأولئك الذين يعظمونهم. أخيرا شيخ الإسلام رحمه الله قد حصلت له فتنة بسبب تأليفه هذا الكتاب، وهذا أمر ليس بغريب وليس بشيء مبتدع جديد يحصل لشيخ الإسلام، بل لم يزل هذا ديدن لم يزل ديدن أهل الحق وأهل الباطل، أن أهل الحق يبتلون بأهل الباطل، والله جل وعلا يجعل بعض هؤلاء فتنة لبعض. فابتلي شيخ الإسلام رحمه الله بسبب تأليف هذه الرسالة، كما ابتلي أيضا بسبب تأليفه العقيدة الواسطية، وحورب من علماء السوء وأجلبوا عليه بسبب هذا التأليف، إنه قد أصابهم في مقتل. فليس بغريب أن يتحركوا بعد ذلك في أذية شيخ الإسلام، وعقدوا مناظرات وألفوا مؤلفات في الرد على الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. وممن ألف في الرد على شيخ الإسلام في هذه الرسالة رجل يسمى القاضي السروجي المصري، ألف رسالة الواقع فيها كما قال ابن كثير أنه أضحك العقلاء على عقله، وقد انتدب شيخ الإسلام رحمه الله للرد عليه في أربعة في أربعة مجلدات كبار، سماها جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، فأتى في هذا الكتاب بفوائد عظيمة جدا، ولكن الكتاب مع الأسف الشديد كتاب مفقود غير موجود، اللهم إلا قطعة يسيرة صغيرة طبعت قبل سنوات يسيرة، وجدت قبل سنوات يسيرة فطبعت، وإلا فالكتاب مع الأسف الشديد كتاب مفقود. ومن قرأ في ثناء العلماء لا سيما في كلام ابن عبد الهادي عليه فإنه يدرك أنه كتاب من أعظم الكتب في تقرير المذهب الحق في باب الصفات والرد على المخالفين. أقول بعد ذلك إن الشيخ محمدا ابن عثيمين رحمه الله قد لخص هذا الكتاب فأتى بهذه التحفة المفيدة وهي فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد جعل هذا الكتاب في 26 بابا لخص مضامين الحموية ورتبها في 26 بابا. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب نافع متميز في أسلوبه ومنهجيته، هو كتاب منهجي تعليمي مرتب ومهذب. وأحسن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة رصف كلماته وحبره فأحسن تحبيره، حتى إنه يكاد أن يكون كتابا مستقلا، من قرأ فيه لا يشعر أن هذا الكتاب كتاب يلخص كتابا آخر، بل كأنه تأليف برأسه، حتى إن الباب 26 الذي تعلق بالإسلام والإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، هذا شيء أضافه الشيخ رحمه الله، وإلا فالحموية ليس فيها بحث هذه المسائل أصلا، اللهم إلا إشارة يسيرة في أحد النقول التي نقلها الشيخ أشار إلى مسألة الإيمان، لكن الشيخ توسع يا الباب الأخير في هذا التلخيص، لعل الله ييسر أن نصل إليه، فترى فيه كلاما حسنا وبديعا جدا في تقرير هذه المسألة. المقصود أن هذه الرسالة رسالة في غاية النفع، صالحة للقراءة وصالحة للتعليم والتدريس، ومحررة وأسلوبها سهل، وفيها الزبدة والخلاصة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فحري بطالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة وأن يهتم بها. ونستعين بالله سبحانه وتعالى في قراءة هذه الرسالة والتعليق على ما يحتاج التعليق عليه، وسنسير إن شاء الله خلال هذه الدورة على التعليق اليسير عند الحاجة، وربما نطيل بعض الشيء في المواضع التي تحتاج إلى هذه الإطالة، لأن القصد إن شاء الله أن نمر على الرسالة كاملة عند الإمكان، إن يسر الله سبحانه وتعالى سنمر عليها كاملة، وإلا فما يتيسر منها ففيه الخير إن شاء الله تعالى. طيب استعن بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. يقول ملخصه رحمه الله تعالى: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. ليتك حفظك الله تقرأ لنا المقدمة. المقدمة. جزاك الله خير. يعني حتى نمر على الكتاب كاملا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إليه. أعمالنا ما عندك ونتوب إليه ونتوب إليه. نعم ونأمن دي. طيب طيب.

أساسها والحد الفاصل بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة الوحي، لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله: دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمغامري. فليس أحد يكون مطمئنا إلا إذا استمسك بوحي الله عز وجل، لأن الوحي هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فما سواه فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كمخاطري صلى الله على نبينا وسلم. فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة، فالحق الخالص فيهما، وما سواهما فباطل، وما خالفهما فمردود. كذلك ما جاء به الخلفاء الراشدون والصحابة المهديون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم من معينه استقوا وعنه أخذوا، فما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن محله التوقيف ومحمله التوقيف، لأنه إنما استفادوا هذا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع. خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. الشيخ رحمه الله فسر الخلفاء الراشدين بأنهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وصدق رحمه الله. وهذا فيما يبدو الله أعلم تفسير للخلفاء الراشدين بالمعنى العام، أما المعنى الخاص وهو الذي عليه عامة الشراح لهذا الحديث، فإن الخلفاء الراشدين المهديين بعده هم الخلفاء الأربعة المعروفون رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فلا شك أن هؤلاء لهم مزيد قدر ورفعة ومزيد اختصاص أيضا في اتباعهم، وهؤلاء هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عض على سنتهم بالنواجذ مع سنته عليه الصلاة والسلام، وقرن سنتهم بسنته، وعلى الأمة أن تتبع سنتهم، فما سنوه في الأمة له قدر عندها كجمع الناس على مصحف واحد أو الأذان الأول في صلاة الجمعة ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون، فلا شك أن له المكانة والمنزلة وأنه من أحرى ما يكون بالاتباع بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أخذ ونهجه بث ونشر فإنه يتبع لأنه متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لذاته، لأنه يدعو إلى الحق فيتبع الحق الذي جاء به. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل للبر والتقى، فجميعهم للبر أهل والتقى قمن بها وبكل صالحة حري. والله عز وجل اختارهم على علم كما قال ابن مسعود، وكذلك جاء عن ابن عمر، وكذلك جاء عن الحسن البصري رحمهم الله ورضي عنهم: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلمة حسنة في العقيدة الواسطية حينما قال: ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة، بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وصدق رحمه الله، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثلهم. هذه طبقة خاصة اختارها الله عز وجل على علم، فكانوا خير الناس وخير هذه الأمة وخير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. هل يصح تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ نعم. هل يصح أن نقول الدين فيه أصول وفيه فروع؟ يصح باعتبار. يصح أو لا يصح؟ لا يصح، على حسب. هذا جواب دبلوماسي. بعض طلبة العلم حصل عنده بعض الإشكال في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والسبب في ذلك أنه ربما اشتبه عليه بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قد فهم منه إنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع. والحق أن شيخ الإسلام ما أنكر تقسيم الدين، وإنما أنكر تقسيم أهل البدع للدين إلى أصول وفروع. فالحق أن هذا التقسيم صحيح وسائغ إذا كان تقسيما صحيحا، والتحقيق في هذا ما قال شيخ الإسلام رحمه الله نفسه، وهو أن الجليل من المسائل العلمية والعملية أصول، والدقيق من المسائل العلمية والعملية فروع. هذا هو الصواب والتحقيق في هذه المسألة، بخلاف الذين يجعلون المسائل العلمية يعني العقدية أصول، والمسائل العملية كلها فروع. فشيخ الإسلام رحمه الله ينبه على خطأ ذلك. فالصلاة مثلا من المسائل العملية، وهي عندنا من الأصول، بل هي من أعظم الأصول، وهي الركن الأهم في هذا الدين بعد الشهادتين، أليس كذلك؟ ومن المسائل العقدية ما لا تصل إلى هذه الدرجة، بل كثير من مسائل العقيدة مسائل دقيقة لا تصل إلى مبلغ وأهمية الصلاة. فالصواب والذي به ينضبط هذا التقسيم أن نقول إن الجليل من المسائل العلمية والعملية هو إيش؟ الأصول، والدقيق من المسائل العلمية والعملية فروع. طبعا هذا شيء يختلف عن التقسيم الذي يقول به بعض المستغربين اليوم من تقسيم الدين إلى لب وقشور، هذا تقسيم باطل جملة وتفصيلا. فالدين كله ماذا؟ كله لب وكله مهم، وإن كان بعضه أهم من بعض. نعم. قال رحمه الله: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. لا شك ولا ريب أن أعظم العلم النافع العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهذا أعظم العلم وأرفع العلم وأشرف العلم. وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فالله سبحانه وتعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. وإذا كان الله عز وجل أكبر فالعلم به أكبر، وإذا كان الله عز وجل أعظم من كل شيء فالعلم به أعظم من كل علم. وهذا العلم لأجله وجد كل شيء، العلم بالله وبأسمائه وصفاته، ثم القيام بمقتضى هذا العلم من التعبد له تبارك وتعالى هو الذي لأجله وجد كل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل ذلك لما؟ لتعلموا، شوف لاحظ لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذا الكون سماواته وأرضه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا شيء لا يستهان به، هذا شيء جليل وعظيم. فالعلم بالله سبحانه هو أصل العلوم وهو أشرف العلوم وهو العلم المقصود، وما سواه فتبع له أو وسيلة موصلة إليه. ومن عرف الله عز وجل عرف ما سواه، ومن جهل ربه فإنه قد جهل كل شيء. فهذا العلم أعظم العلوم وأشرف العلوم وأكمل العلوم وأوجب العلوم. فينبغي أن تتوجه العناية إليه. ما قيمة هذه الحياة إذا عاش الإنسان فيها لا يعرف ربه ولا يعرف أسماءه ولا يعرف صفاته ولا نعوت جلاله وجماله؟ ما قيمة حياته؟ حياة هذا لا خير فيها، بل العدم خير منها. فمما ينبغي أن تشحذ الهمة إليه العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هنا تقريرا مهما، وهو من المرتكزات التي اعتمد عليها أهل السنة في تقرير معتقدهم. هذا المرتكز هو: يستحيل أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، باب الأسماء والصفات على جلالته وأهميته، يستحيل أن يدعه دون بيان. هذه نقطة انطلاق مهمة جدا في تقرير المعتقد في هذا الباب وفي الرد على المخالفين أيضا، فانتبه لهذا الأصل وانتبه إلى دلائله التي أوردها الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأعظم النور الشيخ الإسلام عفوا الشيخ محمد رحمه الله كرر أن الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم ترك أمته على المحجة البيضاء يعني على الطريق الواضحة. وإن كنت لا أعلم دليلا من الحديث الصحيح فيه كلمة المحجة الذي جاء في حديث العرباض الذي سبق فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين جاء في رواية أو رواية للإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث وفيها قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها أو قال ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك قال تركتكم على إيش على البيضاء يعني على الملة الواضحة والحجة الساطعة. وكذلك جاء في حديث أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة بإسناد صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء. ماذا قال؟ على مثل البيضاء. إذن الثابت هو أن نقول على البيضاء أو على مثل البيضاء. أما المحجة البيضاء هذه جاءت فيما وقفت عليه في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور والهدى أو لا؟ إذن لابد أن تكون مشتملة على بيان الحق في باب الأسماء والصفات. إن قلتم إن هذا الباب تركه النبي صلى الله عليه وسلم ملتبسا وبالتالي نحتاج فيه إلى فلسفة يونانية أو قواعد كلامية أو أصول منطقية حتى نعرف الحق والصواب فيها، إذن هذه الشريعة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها بيان الهدى والنور. هذا هو الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا حتى أداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه إلا ذكر لنا منه علما. إلا ذكر لنا منه علما. نعم. ولا ريب. نعم. لا شك كل شيء بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة من أبي ذر رضي الله عنه عظيمة وجليلة تدل على شمول هذه الشريعة. وقد أخرج هذا الأثر عنه الطبراني في معجمه بإسناد صحيح: ما طائر يقلب جناحيه إلا وقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. نعم، أنت تستطيع الآن أن تحكم على كل طائر هل يحل أو لا يحل، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فتستطيع أن تعرف بهذه القاعدة هل هذا الطائر يحل أكله أو لا يحل. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في هذا وفي كل شيء، حتى كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تدخل الخلاء وكيف تنام، بل كيف تلبس حذاءك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق والصواب والذي ينبغي في هذه الدقائق، فكيف في أشرف العلوم؟ أيدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتبسة؟ هذا مما لا يمكن أن يقال به. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. ولأنها أعظم وأشرف، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحق فيها؟ نعم. قال رحمه الله: الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب أفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته الأقول فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان مع أنه كان يعلم من هو دونه في الأهمية والفضيلة. نعم. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الناس بربه وهو أنصاهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله مع هذا المقتضي التام للبيان مقتضي فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. وهذه مسألة مهمة وسلاح قوي بيدك يا أيها السني تجاه كل المبتدعة في أي باب، في باب الصفات وفي غيره، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات الثلاث، أنه حاز الغاية في العلم، وحاز الغاية في النصح، وحاز الغاية في البلاغة والفصاحة. فمع اجتماع هذه الأمور الثلاثة يمتنع أشد الامتناع أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الحق فيما يحتاج فيه إليه. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكاني. إيش يريد؟ يقول لو كان حقا ما يقول هذا المعطل للصفات لزمتكم، وهذا من باب الإلزام وحجة إلزامية لأهل البدع، لزمتكم واحدة من شنع ثلاث أو ثنتان أو ثلاثة. ما هي؟ تقديمهم في العلم، يعني تقديم هؤلاء المعطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، يعني هم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذاك ذو إمكاني؟ هل يجرؤ أحد أن يقول إن أحدا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو قال أحد بهذا لكفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ وهذا يقول لا يا رسول الله نحن أعلم منك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتلو على أمته آيات القرآن آناء الليل وأطراف النهار فيمر في سبعة مواضع على قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لما ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق في هذه الكلمة أنه على العرش استولى وليس أنه على العرش استوى، وهم عرب يفهمون أن استوى على بمعنى على وارتفع لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك على وارتفع على الشيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن المعنى الحق في هذه الآية هو استولى، كان جاهلا وحاشاه، وأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذاك ذو إمكاني؟ لا والله. أو أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا بل كان عالما، لكنه ما كان يستطيع أن يفصح وليس عنده قدرة على البيان فسكت لعزه ولعيه وحشاه عليه الصلاة والسلام، وأما هم يعني المتكلمين المعطلة فما شاء الله كانوا أصحاب بلاغة وبيان وفصاحة واستطاعوا أن يبينوا الحق بعبارة وجيزة استوى عن استولى. هل هذا يصح؟ لا. هل يمكن أن يقول بهذا أحد؟ سبحان الله. إذن هذا قدح، لو كان هذا الكلام حقا لكان هذا قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان قدحا في حكمة الله، حيث يرسل رسولا ليس له قدرة على البيان، مع أن الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه هي الحكمة من إرسال الرسل، يحصل البيان. أو وهذا الإلزام الثالث أن يكون عنده علم، يعرف الحق في هذه الآية وعنده قدرة على الفصاحة والبيان، ولكنه سكت عن ذلك لأنه لا يريد بنا الخير، يريد أن يدعنا ضالين، لا يهمه أن نهتدي إلى الحق. أذاك ذو إمكاني؟ والله ما يقول هذا مسلم، لأنه سيكون مكذبا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يقول لا، رسول الله ما كان يريد لنا الخير ولا الهداية. فهذا سلاح قوي بيدك يا أيها السني في وجه كل مبتدع يبتدع في دين الله عز وجل، تسأله لما ما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان جاهلا أم كان عييا لا يفصح أم كان لا يريد لنا الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاهما ممتنع عليهم. طيب، الشيخ الآن سيطيل لنا في هذا الوجه إطالة أكثر من غير هذا الوجه. الخلاصة يمكن أن تكتبها في سطر واحد أو أقل. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قائلين بالحق في هذا الباب، فلا بد أن يكونوا قد تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي خلاصة كل هذا الكلام. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قائلين بالحق في هذا الباب، في باب الصفات، طيب من أين أتوا بهذا الحق؟ ها؟ من عند أنفسهم؟ من عقولهم؟ الجواب لا، لا بد أن يكونوا قد تلقوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نريد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كل ما نريد من هذه الأوجه، نحن ماذا نريد؟ أن نثبت ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ولم يترك هذا الباب دون بيان، هذا الذي نريد أن نثبته. من الأدلة أن الصحابة قالوا بالحق، وإذا قالوا بالحق فلا بد أنهم قد تلقوه وسمعوه من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد بيّن البيان الواضح. نعم. قال رحمه الله أما امتناء السكوت ممكن فوجه تعيد لو تكرمت الخامس. طيب. الخامس لا الخامس. طيب. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاهما ممتنع عليهم. نعم، يعني إما أن يكونوا قائلين بالحق، وإما أن يكونوا قائلين بالباطل، وإما أن يكونوا ماذا؟ ساكتين. طيب، بالسبر والتقسيم هذه هي الأحوال الممكنة، يعني بالتقسيم الصحيح. وإذا سبرنا هذه وجدنا أن أحد هذه الاحتمالات باطل، وهو أن يكونوا قائلين بالباطل، والآخر أن يكونوا ماذا؟ ساكتين. طيب، إذا بطل هذان الاحتمال تعين أن يكون الحق إيش؟ هو الاحتمال الثالث، وهو أن يكونوا قائلين بالحق. نعم. أما امتناء السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم مما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع. طيب، السكوت، أنا أتي الآن إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكونوا ماذا؟ سكتوا. السكوت إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن كتمان، وحالهم يأبى كليهما. باختصار، سكوتهم عن بيان الحق إما عن إيش؟ جهل، جهال

ولا حديث بل ولا حرف من الحديث إلا من طريقهم، صح ولا لا؟ ما وصل إلينا شيء من هذه الشريعة من الوحي من الكتاب والسنة إلا من طريق الصحابة. كل آية تنتهي بماذا؟ إسنادها ينتهي بمن؟ بالصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتهي بماذا؟ بصحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم قوم لا يستحقون الثقة، ولا أن يكونوا مصدرا موثوقا نتلقى عنهم الوحي والشريعة، وبالتالي ستسقط ماذا؟ الشريعة من أصلها، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فساد اللازم يدل على إيش؟ فساد الملزوم. فإذا هذا شيء باطل لا يمكن أن يكون. نعم. قال رحمه الله: وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. سنت بارك الله فيك. طيب متى نقف؟ نعم. قال رحمه الله: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هذا تعريف نفيس، احرص عليه. هذا تعريف نفيس لأهل السنة والجماعة، فاحرص عليه. نعم. قال رحمه الله: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه وردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبوله. وإيش؟ إن أريد به حق قبلوه. وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم. الشيخ رحمه الله في هذه النبذة بين منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ما يدخل في البحث في هذا الباب، باب الصفات، ثلاثة أشياء: أولا ما ثبت، ثانيا ما نفي، ثالثا ما لم يرد إثباته أو نفيه. هل هناك شيء رابع؟ عندنا كم؟ ثلاثة. عندنا ثلاثة أشياء هي التي يدخل البحث فيها في هذا الباب العظيم. طيب نأتي الآن فيما ثبت، يعني جاء في الكتاب والسنة إضافته إلى الله سبحانه وتعالى صفة لله أو اسما، ما الواجب؟ قال الشيخ رحمه الله في الإثبات، قال: فهي إثبات وما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الإثبات؟ الإثبات المراد به هنا اعتقاد الثبوت. إيش؟ اعتقاد الثبوت، يعني أن يعتقد المسلم إذا سمع في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفة مضافة إلى الله، أن الله يتصف بالمحبة، أو أن الله له وجه، أو أن الله له يد، أو أن الله يضحك، إلى آخره، أن يعتقد أن هذا ثابت وأن الله يتصف حقا بهذه الصفة. إذن أنا أثبت، يعني أعتقد ثبوت هذه الصفات، ولا شك أن الله ما أخبرنا بهذا إلا لأجل ماذا؟ أن نعتقد ثبوته وأن نصدق به، وهذا داخل في أصل الدين، فإن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي تصديقه فيما أخبر، وهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن لا بد من الإثبات، ولكن هذا الإثبات لا يكون إثباتا سليما إلا مع اجتناب أربعة محاذير هي التي أوردها الشيخ رحمه الله، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، هذا فيما يتعلق بالإثبات، وسيفصل الشيخ في جل هذه الرسالة الكلام في ذلك، مبينا الحق ومبينا الباطل، مبينا الحق ومقررا له، ومبينا الباطل ورادا عليه. نأتي الآن إلى النفي. جاء في الكتاب والسنة نفي صفات عن الله عز وجل، فالله يوصف بنفيها، فالله يوصف بنفيها، بمعنى أنك تقول الله عز وجل يوصف بكونه لا ينام، والله يوصف بأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الله عز وجل يوصف بأنه لا يظلم، إلى آخر ما جاء في النصوص في هذا الباب. إذن نحن في الإثبات نعتمد الوحي، وفي النفي أيضا نعتمد الوحي، لا نثبت إلا بدليل، ولا ننفي أيضا إلا بدليل، مع تقرير سيأتي إن شاء الله، وهو أن هذا النفي في باب الصفات مقصود لغيره لا لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن النفي في الصفات إنما أريد لغيره، وهو إثبات كمال الضد، وسيأتي التفصيل لهذا إن شاء الله. نأتي إلى البحث الثالث الذي يقع في هذا الباب، وهو ما يستعمله المتكلمون إثباتا أو نفيا من ألفاظ مجملة محتملة للحق والباطل، وهذا الذي أراده رحمه الله بالكلام عن الأمر الثالث. قال: فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه، بين قوسين ضع كلمة الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة يعني إيش؟ يعني الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا وباطلا، ولم يرد ذكرها إثباتا أو نفيا في النصوص. قال: فطريقتهم فيه التوقف، يعني في هذا الذي لم يرد، فيما لم يرد نفيه، قال: فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه، وأما معناه فيستفصلون عنه. الحق يا إخوتا أن ها هنا مقامين، أن ها هنا إيش؟ مقامين، انتبه، عندنا مقام التقرير وعندنا مقام المناظرة. ما هما يا جماعة؟ تقرير ومناظرة. أما في مقام التقرير، في مقام تقرير العقيدة الصحيحة، أنت تريد أن تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، هل تستعمل هذه الألفاظ المجملة؟ الجواب لا. إذن في مقام التقرير لا تستعمل البتة، في مقام التقرير لا تستعمل البتة، أهل السنة أبعد ما يكونون عن استعمالها، لا إثباتا ولا نفيا، بل إنهم ينسبون إلى البدعة من يستعملها، بل إنهم ينسبون إلى البدعة من يستعملها، وذلك كالألفاظ التي أوردها الشيخ رحمه الله، وهي الجسم. هل نقول إن الله جسم؟ أو هل نقول نعم، نأتي نكتب عقيدة أهل السنة، نريد أن نؤلف رسالة في العقيدة نوزعها على الناس، فنقول فيها: اعلم رحمك الله أن الله تعالى جسم. لا يصح؟ لا. طيب، إذا نكتب هذا هكذا نقول اعلم رحمك الله أن الله ليس بجسم. ما رأيكم؟ لا، ليست هذه طريقة أهل السنة، هذه طريقة المخالفين. أهل السنة لا يستعملون هذا اللفظ لا إثباتا ولا نفيا، يتركونه البتة ويبتعدون عنه البتة. طيب، هل الله عز وجل عرض أو جوهر؟ الله عرض، الله جوهر، الله ليس عرضا، الله ليس بجوهر، هذا لا يستعملونه. هل الله في حيز أو الله ليس في حيز؟ لا هذا ولا هذا، لا يتكلمون بهذا إيش البتة. كما قال الإمام أحمد عندهم قاعدة، قالوا لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. كذلك الجهة، كذلك التركيب. هل الله عز وجل، ويا لجرأة هؤلاء المتكلمين على الله، والله الأمر كما قال الجنيد رحمه الله أقل ما في الكلام سقوط هيئة سقوط هيبة الرب من القلب. حينما يتكلمون بمنتهى الجرأة، لو كان متصفا بالصفات لكان مركبا. فهل يجرؤ إنسان أن يقول إن الله مركب؟ يعني شيء عجيب حقيقة، عندهم جرأة على الله عز وجل عجيبة. يأتي ويقرر لك صفحة، صفحة ونصف، صفحتين كاملتين من هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ليس بجوهر ولا بعرض ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، وليس له دم وليس له عصب وليس له لحم، وليس كلام غريب عجيب لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه في مقام التقرير إيش؟ لا تستعمل البتة. طيب، في مقام المناظرة مع من؟ مع من يستعملها؟ جاءنا شخص يستعملها، نقول ها هنا أيضا مقامان، المقام الأول يتعلق باللفظ، المقام الثاني يتعلق بالمعنى. أما المعنى فإنهم يستفصلون عن المراد، فإنهم إيش؟ يستفصلون عن المراد. نقول له أنت حينما قررت أن الله عز وجل ليس بجسم، ماذا تريد بكلمة الجسم؟ إن قال أنا أريد بالجسم ما يشار إليه، الله ليس بجسم يعني الله إيش؟ لا يشار إليه، لأنه يعرف الجسم بأنه الذي يشار إليه. ما رأيكم؟ نقول هذا النفي إيش؟ صحيح ولا باطل؟ أجيبوا يا جماعة، هذا النفي باطل، واضح؟ لأن الله يشار إليه، وقد أشار إليه أعلم الخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، إن قال أنا أريد إن الله ليس بجسم، على المعهود في كلام العرب أنهم يعرفون الجسم، هذا الجسد الكثيف ذي اللحم والدم، وزاده بسطة في العلم والجسم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. يقول أنا أعتقد أن الله ليس جسما كالناس الذين تتكون أجسامهم من لحم وعظم ونحو ذلك. نقول هذا الكلام إيش؟ صحيح، وهذا النفي صحيح، لأن الله ليس كمثله شيء، الله عز وجل لا يماثل هؤلاء المخلوقين حاشا وكلا. هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. إذن إذا تسلط الكلام على المعنى فإنهم إيش؟ يستفصلون فيقبلون الحق، الكلام الحق بلفظه الشرعي. نقول دعك، نقول نفيك هذا صحيح، ولكن الأولى بك أن تستعمل الألفاظ إيش؟ الشرعية، فتقول الله ليس كمثله شيء، الله ليس مماثلا للمخلوقين ونحو ذلك، أحسن من أن تقول ليس بجسم بهذا المعنى. طيب، ويردون المعنى الباطل، يقولون هذا باطل الذي نفيته قبل قليل من أن الله ليس بجسم يعني لا يشار إليه، هذا باطل لأن الدليل دل على خلافه. طيب، أما المقام الثاني وهو اللفظ فإنهم لا يتوجهون إليه لا بقبول ولا بنفي على أي حال، سواء ذكر معنى صحيحا أو معنى باطلا، فإنهم لا يتوجهون إلى اللفظ لا بقبول ولا بنفي. لماذا؟ لأنه قد يريد معنى صحيحا، فإذا قبلت هذا الكلام بلفظه ربما يأتي شخص بعد ذلك فيستعمله استعمالا باطلا فيلتبس الحق بالباطل أو العكس، ربما يتكلم إنسان بمعنى باطل فتنفيه، فيأتي إنسان يستعمل المعنى الصحيح وقد نفيت اللفظ فيحصل التباس للحق بالباطل. إذن الصواب ماذا؟ أننا لا نتعرض لماذا؟ لا نتعرض لللفظ، إنما نتكلم ونناظر في ماذا؟ يقول هذا اللفظ أنا ما أدخل معك في نقاش فيه، لكن المعنى الذي ذكرته إن كان حقا قبلناه بلفظه الشرعي، وإن كان باطلا رددناه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو مسلك إيش؟ الاستفصال في مقام المناظرة. في مقام المناظرة. طيب معلش أنا أخذت من وقتكم بس أنهي هذه الجزئية. ثمة موقفان آخران لأهل السنة في هذا الباب. الأصل أنهم يستعملون مسلك الاستفصال، وقد يستعملون مسلكا ثانيا وقد يستعملون مسلكا ثالثا. المسلك الثاني الذي قد يستعملونه، الشرح هذا ما يشتغل، المسلك الثاني الذي قد يستعملونه هو أنهم يسكتون ولا يتكلمون في هذا بشيء، يرفضون الكلام فيه البتة. إذا استعمل مستعمل مثل هذه الألفاظ المجملة فإنهم يسكتون ويرفضون الكلام في هذا الباب البتة. مثال ذلك ما كان من الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت المحنة في مسألة خلق القرآن له، فإنه ناظره رجل من أهل البدع اسمه ابن برغوث. هذا الرجل كان يقول له لو كان متكلما لكان جسما. إيش يقول له؟ لو كان متكلما لكان جسما. فرد الإمام أحمد رحمه الله بقوله هذا شيء لا أعرفه، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رفض أن يدخل معه في إيش؟ في نقاش في مسألة جسم غير جسم، سكت عن ذلك. وهذا لفظ أنا ما أعرفه، الذي أعرفه قل هو الله أحد الله الصمد، هذا الذي أعرفه، فيرفض النقاش معه. وهذا مسلك حسن قد يحتاج إليه عند الإلزام من قبل المبتدعة، يأتي ويلزمك ويحرجك ويريدك أن تقول بهذا بالكلية أو تدخل معه في نقاش بالقوة. فمن المسالك التي قد تقتضيها المصلحة أنك ماذا؟ أنك ترفض الدخول معه في هذا لفظ جاء في النصوص أنا ما أتكلم فيه، ما جاء ما أتكلم فيه. طيب المسلك الثالث الموافقة على اللفظ على سبيل التبكيت والإرغام. الموافقة على اللفظ ظاهريا على سبيل التبكيت والإرغام للخصم. مثال ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله، فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم، هلموا حضورا واملأوا كل محضري، هلموا شهودا واملأوا كل محضري. إن كان إثبات الصفات إيش؟ تجسيما وإثباتا للجسمية لله عز وجل فأنا إيش؟ مجسم. قد يسلك هذا المسلك على سبيل التبكيت والإرغام للخصم، ويشبه هذا من بعض وجه كلمة الشافعي المشهورة رحمه الله، إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم ها فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا على سبيل إيش؟ الإرغام والتبكيت للخصم. أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي. أو كما قال الشيخ تقي رحمه الله تقي الدين الهلالي: إن كان توحيد الإله توهبا يا رب فاشهد أنني وهابي. هذا على سبيل التبكيت والمراغمة للخصم، لا على أنه يقر على نفسه بأنه رافضي أو ناصبي أو أنه يستعمل هذا اللفظ. أهل السنة لا يستعملون فيقول أحدهم أنا وهابي، لكن إن كنت تعتقد أن التوحيد هو الوهابية، أنا اشهد علي أنني وهابي واصنع ما شئت. عرفتم يا إخواني؟ قد تحتاج هذا، وقد تقتضي هذا المسلك المصلحة أحيانا، قد تقتضي المصلحة أحيانا هذا المسلك. وأنت يا طالب العلم، وأنت يا طالب العلم طبيب تضع الكلام موضعه كما يضع الطبيب الدواء في موضعه. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.